ما أجمل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع فقه هذه السيرة، ليس لمجرد سرد الوقائع التاريخية والأحداث والوقوف على جميل القصص والأحداث، ولكن من أجل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتجسد بصورة عملية أمامنا كأنه يعيش بيننا، لنفهم المبادئ والقواعد والأحكام التي تتناولها هذه السيرة، لتكون تطبيقا عمليا يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أهلا بكم أيها الأحبة في اللقاء الأول مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، يعني من المهم أن نؤكد أننا لا نقصد بدراسة السيرة النبوية سرد الأحداث والقصص، وإن كان هذا مطلوب يعني، لكن الحكمة أو الهدف من الدراسة أن نقف مع الدروس والعبر التي ننتفع بها في حياتنا ونترسم بها خطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، لتكون لنا دليلا في حياتنا في كل ما نتعرض له من أمور. وهذا يدفعنا أن احنا نقف بداية مع تعريف السنة النبوية، وهل السيرة جزء من السنة ولا هي مستقلة؟ تعريف السنة هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير أو سيرة. وهذا التعريف البسيط يعني يبين لنا أن السيرة، وهذا ما أميل إليه، أن السيرة هي جزء من السنة النبوية، وهي بالتحديد التطبيق العملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف أيها الأحبة، نقف على أن السيرة هي التطبيق العملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الغرض من دراسة السيرة النبوية هو اللي محتاجين نوضحه، يعني احنا هندرس ليه سيرة نبوية. أول حاجة اللي هو فهم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم النبوية، شخصيته كنبي كرسول من خلال حياته وظروف، يعني ظروفه التي كان يعيش فيها، وللتأكيد على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد عبقري زي ما بعض الناس عايزين يبينوا أنه عبقري، ويحصروا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته في العبقرية، وإن كان هو عبقري لكن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أوسع من ذلك بكثير، لأنه رسول أيده الله بوحي من عنده وتوفيق من لدنه سبحانه وتعالى. الغرض الثاني من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد مننا يجد بين يديه صورة للمثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة الفاضلة، يعني يجد أمامه دستور يتمسك به ويسير عليه. ولا ريب أن الإنسان مهما بحث عن مثل أعلى في كل مناحي الحياة لن يجد أفضل من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها هي على أعظم ما يكون من الوضوح والكمال، ولذلك يعني جعله الله قدوة للإنسانية كلها، مش للمسلمين بس، للإنسانية كلها. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الغرض الثالث أيها الأحبة، أن كل واحد فينا يجد في دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم ما يعينه على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وتذوق يعني روح هذا الكتاب ومقاصد هذا الكتاب، لأن كثير من الآيات القرآنية الذي يفسرها ويجليها هي الأحداث التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وموقفه صلى الله عليه وسلم منها. الغرض الرابع، أن تتجمع لدى المسلم من خلال دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم أكبر قدر من الثقافة والمعارف الإسلامية الصحيحة، سواء ما كان منها يعني متعلقا بالعقيدة والأحكام والأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يعني وضح أو تجلت فيه صلى الله عليه وسلم في حياته كل هذه الصور التي يعني نقصدها متجسدة في مجموعة من المبادئ والأحكام إلى غير ذلك. ونحن في هذه الحقبة نحتاج إلى القدوة العملية، ولن نجد أيضا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة سيرته. أيضا الهدف الخامس أو الغرض الخامس أن يكون لدى المعلم والداعية الإسلامي نموذج حي عن طرائق التربية والتعليم، يعني يلاقي قدوة إن هو كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما وناصحا ومربيا فاضلا، لم يألو جهدا في تلمس إحدى الطرق الصالحة إلى كمال من التربية والتعليم خلال مختلف مراحل الدعوة الإسلامية. فهو أفضل معلم صلى الله عليه وسلم، وزي ما نوضح بعد كده صور كثيرة من أبرزها دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويربي أصحابه صلى الله عليه وسلم من خلال المنهج الرباني. بقي أيها الأحبة أن نؤكد على أن من أهم ما يجعل سيرته صلى الله عليه وسلم وافية بتحقيق هذه الأهداف كلها أن حياته صلى الله عليه وسلم شاملة لكل النواحي الإنسانية والاجتماعية التي توجد في الإنسان، من حيث أن هذا الإنسان فرد مستقل بذاته في هذا المجتمع، ولابد أنه يكون عضو فعال في هذا المجتمع، ولن يكون ذلك سواء شاب أو رجل أو زوجة أو امرأة، يعني زوجة أو أبناء أو معلم أو قائد سياسي قائد عسكري إلى غير ذلك. لابد له أن يعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ القدوة والأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يبقى كده اتضح لنا أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست إلا إبرازا لهذه الجوانب الإنسانية كلها المتجسدة في أرفع وأعظم نموذج وأتم صورة عرفتها البشرية على الإطلاق من خلال هذا النبي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده كان لقاء اليوم، إن شاء الله عز وجل نكمل في لقاء آخر، وجزاكم الله خيرا ونسألكم الدعاء وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدم الذي للحق صار معلما للحق صار معلما. Thank you.